كان دخول الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء فتقاوا الأحناف خلهم من جنة بغير عمل عملوه وتقيه قدموه فيقال لهم نعم ما رأيتم ومثله معه. نعم يقول حتى إذا فرغ الله من عدلين من قضاء بين عباده فانقضى وأراد أن يخرج من أهل النار من يشهد أن لا إله إلا الله أو أن يخرج التوحيد من سقطوا في النار فيقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ويدل عنا الكبائر فتدخل الجنة ما لو تعيش بما أوجب الله عز وجل عليه من الصلاة والصيام ونحو ذلك. قال الله أمر رب ملائكة قال ابو سعيد طبعا هذا الحديث هذه الشفاعة كله رد على ايش خوارج المعتزلة الذين رأوا الخلود لأصحاب الكبائر ولذلك أنكر الشفاعة أصلا لأن إبطال قول من الأصحاب الكبيرة مخلد. قال أبو سعيد أمر الملائكة يا أمر الملائكة قالوا الحديث يقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلب القلب بنار من إيمان فأخرجوا ويحرم الله صورهم على النار أي لا تهلك الناس ايش صورة ما يوجدها والصور نجوم فيأتون هم وبعض قد غاب في النار قدمين بحسب اسقاط الله العذاب اي ان النار لا تاكلهم كلها والى انصاف سقيه فيخرجون من عرضه وهذا كما ذكرنا يدل على الشر والصحبة الصالحة انه مش شعور بالانسان يوم القيامة عليه ان استكثر من اهل الخير واهل الصلاح. قال ابو لؤلؤ فيعرفون باثار السجود تاكل النار ابن ادم الا اثر السجود حرم الله عز وجل ان تاكل اثر السجود وهذا يدل على ايش؟ على منزلة العدل وأن تارك العمل تقتل الله تبارك وتعالى أي هؤلاء دخلوا النار وعذبهم الله جل وعلا أنهم يصلون فتارك العمل وصف أهل التوحيد بأنهم يشتركوا النار كل شيء لا تقصد فمن لم يكن له أثر مسجد ليس له أصلا حتى يعرف. قال مسجد أن في السماء فضل أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة مباركة أي حتى لو الإنسان يقل ذرة من الخير وعفر الله جل وعلا ونفعته يوم القيامة. قال فيشفع النبيون والملائكه والمؤمنون بدل ان الشفاعه ليس خاصه بالنبيين وان كان النبي عليه الصلاه والسلام اكثر الناس شفاعه لكنها شفاعه مشتركه والملائكه يشفعون والمؤمنون كذلك فيقول جبار جل جلاله بقيت شفاعتي شفاعه العظمى الشفاعه لمن خلق الغيب كيف بقيت شفاعه الله وان يشفع الله عند احد ام هو ايش ام هو جل على اللي يشفع اليه ولو جاء بعض الفاظ بقيت رحمه ارحم الراحمين فهذا النقص فسرته ايش الفاظ والا ان الله لا يشفع يشفع عند من يخرج هو صاحب الامر جل وعلا فبقيت شفاعتي بقيت رحمتي فمعناها بقيت ايش رحمتي اي هؤلاء شفعوا واخرجوا هؤلاء بقيت رحمته الله تبارك وتعالى. قال فيقبض غضب من النار فيخرجون فيخرج اقوام قادم من توحي شؤون توحي شؤون يحترق والمحش هو احتراق الجلد وظهور العظم اذا احترق الجلد وظهور العظم يسمى محشا. قال وعاد حممًا حممًا جمع وهي فحمة جمع حممًا وهي فحمة حممًا جمع حممًا وهي فحمة يعني كأنهم فحمة زال جاب كأنهم مستعارين قلت ما استعي قال الضغابيس الضغابيس هي التكتاء الصغار ما تكتاء الخيار الصغار شبه بذلك قال إن التكتاء الميزات إنه يكبر سريعا كانوا على هذه الصورة حتى إذا ألقوا في ماء الحياة لبثوا سريعا. قال بزيف القول في نهر بأسواج الجنة أول جنة يقال له ماء الحياة أي ماء يحيي الله جل وعلا قال فينبتون أي هؤلاء يزرعون زرعا ينبتون نبتا. قال بزيف في حاشيته أي في حاشيته الماء حاشية السيف كما تنبت الحبة الحبة هي البذور تكون في الأرض ينزل مطر فيخرج هذه البذور التي خارج الزرع خارج الأرض. قال كما تنبت الحبة ليس حبة الحبة في حميل السيف حليل السيل ما يجيب ما يحمله السيل من طين او الثاء فالسيل ياتي ثم ينبت على حد السيل هذه الزهور بهذه الحبه التي تكون فيها الارض. قال كما تنبت الحبه في حليل السيل قد رايتموها الى جنب الصخره اي هذا الزرع والى جنب الشجره فما كان للشمس منها كان اصفر وما كان للظل كان ابيض يعني النبي ايضا يعرف ايش كيف ينبت هذا وكان يعرف ايش امر الباهيه زاد يحيى الم تروا انها تنبت صفراء ملتويه ويخرجون ينبتون على هذا النحل. قال بشيء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رواقب في رقاب الخواص علامة على أن هؤلاء عتقاء الله تبارك وتعالى فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم مثلهم والأظهر أن هؤلاء قوم لم يدرك من الإسلام إلا التوحيد فقط ما نحن نستمع من التجربة. لذلك لم يشتف فيهم أحد أصلا. لم يشتف فيهم أحد. وأما أهل التوحيد من بلغتهم الصلاة فصلوا فقد شفع فيهم من المؤمنون. شفع فيهم فرض المؤمنون. وأما هؤلاء فلم يشفع فيهم أحد ولم يطلب شفاعتهم أحد. فهؤلاء يثنون على قوم إيش؟ ما أدركوا الإسلام إلا أسلموا وقد فرضوا. فرضوا من صحيح بطاقة وغير ذلك. ولذلك هذا لا يدل على أن تارك العمل إيش؟ نازل مع قدرات عليه، وإنما تارك العمل نازل إذا لم يتمكن من العمل. لم يتمكن عصى الله جل وعلا فعل ما فعل الكبائر وما تمكن ما عرف، كما في حديث أبي حذيفة أن إيش؟ أن في آخر الزمان وناس ما يعرفون إلا الله الله، إذا تنجيه إلا الله قال نعم تنجيه. ما يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وصل في ذنوب كبيرة في أمور معلومة عن حرمة الكبير والغش وما شابه ذلك، لكن ما علموا صلاة ولا صيام، فهؤلاء يحمل هؤلاء على هذا. فلك جاء في هذا الحديث كما قال النووي غيره أن جاء الحديث أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، دل على أن هؤلاء على أن المثقال على مثقال بناء مثقال ذرة هو ما زاد على أصل الإيمان. يعني يقول أخرج من قال لا إله وفي قلبه مثقال ذرة وفي قلبه أدنى من مثقال ذرة، أي أنه ما زاد على التوحيد. أي هذا المثقال إنما هو ما زاد على التوحيد، إنما التوحيد أتوا به هو توحيد الله جل وعلا. هذا الشيخ كم بقي علينا؟ نكمل هذا الباب. نعم. قال وفاه جزر من هذا، قال حدثنا غفار بن يحيى قال حدثنا قتاده ان انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامه حتى يهموا بذلك، حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيضيئنا من مكاننا، فياتون ادم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم وأبو البشر خلقك الله بيده، زاد أبو عوام ونفخ فيك من روحه، قال عمان وأسكنك جنته وأسكن لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، زاد أبو زرعة فأقرأ من نبيه وما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا كان يغضب قبله ومثله وبعده ومثله بعده، ونهاني عن شجرة فعصيت نفسي نفسي فأقول إلى قلبي اذهبوا إلى نوح، فأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عز وجل عبدا شكورا، ألا ترى يا ملك الكيد ألا ترى يا ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده ونفسي نفسي، قال عمران واذكر فتيته التي اصاب سؤاله ربه بغيره، ولكن ابراهيم خليل الرحمن، قال فياتون ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول اني لست هناكم واذكر ثلاث كلمات كتبهن، ولكن اذكر موسى عبدا اتاه الله عز وجل التوراه وكلمه وقربه نجيا، قال فياتون موسى فيقول اني لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب قد قتلهم نفسه، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، قال فياتون عيسى فيقول لست هناكم ولا ظننت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، قال فياتون فيدخلني فاستاذن على ربي عز وجل في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل تشفع واشفع وقل تشفع واشفع وسل تعط، قال فأرفع رأسي فأثني على الله بثناء وتحميد يعلمني. نعم، هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة يوم القيامة، وهي الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في نزول رب تبارك وتعالى للقضاء بين العباد، فإن الله جل وعلا على شدة كرب الناس فإنه لا ينزل حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الله بين جميع العباد من هذه الأمة من الأمم السابقة. هذا الحديث أنهم يذهبون إلى كل الأنبياء في إثبات الغضب، أن الله جل وعلا يغضب في ذلك لهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبل مثل ولم يغضب بعد مثل، فهذا نسبة غضب الله تبارك وتعالى أن أعظم غضب الله سيكون ذلك اليوم. ولذلك كل الأنبياء يتبطلون، وكل الأنبياء لسنا أو لسنا هناك ونسنا غناها، وكل ما يخافون من ذلك المقام من غضب الرب تبارك وتعالى. فأراد الله جل وعلا يظهر مكانة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عن إبراهيم أن يذكر ثلاث كلمات كذبهن، المراد بذلك قوله لقومه إني شقيق، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عرفت عن زوجته إنها أختي في قصة شارة، وقيل أن هذه لم تكن كذبة وإنما كانت من المعاريض ومن التورية. فإني شقيق والشقيق من الشرك قبل الله تبارك وتعالى، وفعله كبيرهم هذا على سبيل إيش؟ بيان قبح هؤلاء وإلزام الحجة. وكذلك أن غالي أختي يخطئ في الإسلام والتوحيد، لم يكن أحد مؤمن أنا ذاك، قال لكنه يتبرى من ذلك. ثم عليه الإسلام لا يذكر شيئا، لا يذكر شيئا مما فعل حتى يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأرفع رأسي فأثني على الله بكلامي وتحميدي وعندي منيح. وهذا فيه تقديم الحمد والثناء على السؤال والطاعة، أن الله الإنسان إذا أراد أن يطلب الله وأن يلح بأمره فإنه يكث من الثناء وحمد الله تبارك وتعالى. ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطلب حتى أثنى على الله تبارك وتعالى. أنا أقول نقف هنا ونقف إن شاء الله ما بقي في الأسبوع المقبل حتى لا نقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أسئلة. السلام عليكم. يقول السائل إذا كان الرجل الذي يدعى يدعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر، قال فما حكم من أخذ وثيقة مثل الجنسية وهو ليس مدعي لأبيه؟ لا يجب، يجب أن يقول ما خلاه ليس فلانا من فلان ويرجع للحقوق. فكل من ادعى دعوة ليس بغير أبيه يجب عليه أن يرجع عن ذلك، ومن توبته أن يخبر أنه ليس ابن فلان، وإن كان أخذ عليه فهو لا يستحق ورجع فيه. أحسن الله إليكم. يقول أيضا ما حكم من أخذ أكثر من جنسية في دول مختلفة وإن كان منها دول أجنبية؟ أما الدول الأجنبية فالله أعلم بها، والله أعلم السؤال. سؤال آخر. في مكانه على علوه جل وعلا. جاء الحديث انه يجلس تحت العرش، يأتي ان الله جل يجلس تحت العرش، وما بذلك اي في حديث الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته. لكن قلنا بأن العدد مراد به عينا فمحمول على هذا، لكن مشكلة بضع شعبة مختلف فيها، وجاء بعض الألفاظ 70 شعبة وجاء بعض 60 شعبة، يعني حتى الألفاظ الحديثة لا تتفق على بضع، من المقال 79 شعبة، من المقال 70 شعبة، من المقال 60 شعبة، فهي بضع غير متفقة. وإذا قيل أن هذه مغايرة يدل على أن العدد ليس محصورا، وإن قلنا بأن بضع دالة على تخصيص عدد معين فنقول نعم هذه مصور هذه الشعبة، وأما أفراد واحدة فقد تزيد على ذلك بشيء كبير. ليش الشيخ الحديث أن بعض الناس يكون طبعاً راجل، أنت تقول لما تكون يعني مصابين هكذا يكون يعني يكون في قسم هذا. إيه، هو دليل على هذا، دليل على هذا، إنه لا يسجدون للمؤمن، ومن لم يكن يسجد إيش؟ أين موقفهم؟ يعني هذا دليل، لأنه يبقى المؤمنون وفي منافقون، والمؤمنون قسمون اثنين، هؤلاء مدينين، من هم من لا يسجد أصلاً؟ من كان يسجد رياء وسمعة، من لا يسجد؟ ما يستطيع منه ما سجد، إذا الذي لم يصلي أصلا يعني. إذا معناته أنه غير موجود هنا، وإنما أخذ قبل ذلك إلى النار. أخذ قبل ذلك إلى النار. طبعا فارض الشام اختلف في شر مثل والأظهر أنه متابع. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.